مبينة لجنس هذا الشيء. نعم لا لا مو هو لازم، مو هو بلازم. إذا قلت مثلا الإنسان من تراب، هذه بيان الجنس، بيحتمل من تراب يعني بعض التراب، ما هو كل التراب. هذه مثلا منكم يعني يحتمل أن يكون بعضكم أو, لا أو, أو, أو المعنى ولتكون أمتكم هذه الأمة. نعم خالد. بعد ما جاءهم البينات ولم يكن جاءتهم البينات. نعم. اللغة العربية في مثل هذا التركيب تجيز هذا وهذا، ولهذا جاءت الآية في موضع آخر من بعد ما جاءتهم البينات. فهذه جائز باللغة العربية. نعم. بالنسبة إنه مجلس المجالس يعني الناس الجالسين مع كلهم حالقين لهم. حالقين إيش؟ حالقين اللحية. نعم. واحد طبعا يعني عنده لحية ما يدخل في هذا المكان، وهو يريد أن حالق لحيته ويمشي يعني يكون أن يمسحهم في الأمور الأرضية. يعني بيحلق لحيته علشان يحبونه؟ لا عشان ينكر الأمور الأرضية. ما ينكر عليهم حلق اللحية حتى يحلق لحيته؟ ما يصير هذا، ما يجوز. لأن في بعض الناس ما يدخل يكون باللحية في المكان يكون طيب ورا ما يقول هكذا. يقدر يقول هكذا ولا لا. شيخ الجلوس مع حلقين اللحية إيش؟ حلقين اللحية. يقول كيف يجلس معهم؟ لا لا لا لا لا. يقول يريد أن ينهاهم عن حلق اللحية، لكن يقول ما ننهيهم حتى أحلق لحيته. علشان أقول افعلوا ما تركته أنا. لا يفعلون يعني أمور مثلاً. لا لا ما يصح أبدا. أنا لا أرى الدعوة بالمحرم إطلاقا أبدا. نعم أحمد. إيش ما وصلنا فوائد الآية هذه الآية. نعم فهد. تنتشر عند بعض الناس كلمة يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا. إيه؟ هذا غلط، هذا غلط في الجملتين جميعا. أما الجملة الأولى يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فهي كقول بعض الفقهاء لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لأن هذا عبارة معروفة عند الفقهاء، لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا على أطلاق ليس بصحيح. فما اختلفنا فيه إن كان الحق لم يتبين فيه تبينا لا يعذر فيه المخالف، فهنا نعذر، لأن له رأي له رأي ولنا رأي. أما إذا كان الحق واضحا فإن من خالفنا لا نعذره في ذلك، فهي على إطلاقها غير صحيحة. وأما الثانية وهي قوله يعين بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، فهذا غير صحيح أيضا، لأننا لو اتفقنا على باطل نعم ما حل أن يعين بعضنا بعضا، يجب أن ينهى بعضنا بعضا عن هذا الباطل، فهو أيضا على إطلاقه لا يصح. لكن لعل الذي قاله يقصد ما ليس بباطل ولا يخالف الشريعة. لكن الجملة الأولى دخل فيها أناس عندهم انحراف في العقيدة وفي المنهج، لكن الإسلام يسعهم وقالوا نحن يجب أن نستظل بظل الإسلام وإن اختلفنا. ولذلك تجدهم يدخلون في حزبهم، يدخلون الفاسق، حلق اللحية، شرب الدخان، المتهاون بالصلاة وما أشبه ذلك. وهذه مشكلة، هذه مشكلة. يعني هذا خطأ، والطريق الشديد خطأ الذي يريد من الناس أن يكونوا صلحاء في كل دقيق وجليل، وإلا فليسوا إخوانا لنا. هذا أيضا خطأ. نعم حمد. ما تكون بمحرم يعني ما تكون بمحرم. نعم. لكن الإنسان قد يضطر أن يجلس مع جماعة مثل يشربون الدخان أو يسمعون المعازف حتى يتكلم معه، لأنه ما يمكن يجدهم إلا في هذا. لا لا هذا ما شرب الدخان،

ما عرفوا الشر وأقره. نعم. طيب المنكر كل ما انكر الشر. نعم كل ما انكر الشر وزجر عنه ونهى عنه فهو منكر. قول وأولئك هم المفلحون يا فهد. هم هنا إعراب لا محل لها من إعراب. وما فائدته؟ فائدته أولا لتنبيه السامع. لا فائدته نعم ليفصل بين الصفة والخبر. الفصل بين الصفة والخبر يعني التمييز بين الخبر والصفة. طيب هذا واحد. تنبيه السامع شيء. لا فهد التوكيد والحصر. طيب بارك الله فيك. من المفلح؟ المفلح هو الذي فاز بخير الدنيا والآخرة. هو الذي نجا من فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. الذي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. أحسنت. قول ولا تكونوا كالذين تفرقوا. ما علاقة هذه الآية بما قبلها يا عبد الله؟ ما كنت حاضرا؟ نعم. أنهم إذا تركوا الأمر بالمعروف نعم النهي عن المنكر تفرقوا. تفرقوا. أحسنت. ما وجه ذلك؟ أنهم عندما أمرهم بأن يكون منهم أمة يمرون. لا ما وجه كونهم إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفرقوا؟ لا لا لا لم يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إي نعم. تركت الأمة تختلف. كيف تحل؟ ليش تختلف؟ يطل كل يعمل بهواء. أي لأن كل واحد يعمل بهواء حينئذ ولا بد أن يتفرق. قولوا من بعد ما جاءهم البينات يا حجاج. ما هي البينات؟ التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى. يعني الآيات البينات. جاءهم البيانات أن يأمروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفرقوا. جاءهم البيانات على الأمر بس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب أظن أخذنا فوائد. ها؟ ما كملنا 6 فوائد. نعم ما هي؟ وجود الدعوة إلى الخير أن الناس على البداية ملاحظة الأخلاص بقوله يدعونا إلى الخير. ان اتباع الخير في كل شيء مطلوب بالشر. خير قسمان وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اسمع والخير قسمان يعني وذكرت خير لنفسه وخير لغيره. زين وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد من الحث على العلم. ثالثا لا بد من الحث على العلم. لا ما هو ذاك لانه لا يمكن ان يدعو ما بلا بد الحث على العلم. اي ما قرانا ها. طيب الحث على العلم لانه لا بد ان يكون الامر والناهي عالما. طيب وهذا يعني العلم نبدا لان الشروط. وهذا يعني العلم بالمنكر او بالمعروف أحد شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لا بد أن يكون الإنسان عالما. طيب أظن حتى الدعوة إلى الخير قبل أن نتكلم حتى الدعوة إلى الخير تدل على الحث على العلم لأن من لا يعرف الخير كيف يدعو إليه. إذن ففي الآية حث على العلم في الأمور الثلاثة في الدعوة إلى الخير وفي الأمر المعروف وفي النهي عن المنكر. طيب الأمر المعروف عن المنكر يشترط فيه شروط. أولا العلم. العلم وهذا مأخوذ من أنه لا يمكن أن يأمر بمعروف أو ينهى عن المنكر إلا حيث علم أنه معروف وأنه منكر. طيب العلم بماذا؟ العلم أولا بأن هذا معروف وأن هذا منكر. هذه واحد. ثاني العلم بحال الفاعل أي أنه فعل منكرا أو ترك معروفا.